منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في رحاب برنامج منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي آخر اللقاء أيها الإخوة والأحبة كنا اتكلمنا عن الهجرة وعن المثال اللي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم باش يعلمنا كيفاش نتعاملوا مع الإخلاص وكيفاش نتعاملوا مع النية ومع القصد اللي هما ديما محلهم القلب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يحب يعاوننا على هذا الفهم الدقيق وعلى هذا الفهم الرائع لمعنى الإخلاص وأن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. وهذا كله في إطار الفوائد اللي قاعدين نوقف فيها على هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث الرائع من أحاديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. اليوم أيها الإخوة والأحبة نوقف على فائدة أخرى من هذا الحديث، وهو التحذير من الدنيا وفتنة الدنيا، بل التحذير من إرادة الدنيا بالعمل متاع الآخرة. يبقى الإنسان يسعى وراء الدنيا وهمه الدنيا، والدنيا هذه بشتكون على حساب الآخرة، معناتها الإنسان يبني الدنيا ويهدم الآخرة. والدنيا احنا ديما نقولوا كلمة دنيا اش معناتها؟ الدنيا معناتها من الدنو، نجم تكون بهذا المعنى، كما هي أيضا كل ما على الأرض من الهواء والجو مما قبل قيام الساعة، فهذيك هي الدنيا، هذاك هو معنى الدنيا. ويقول ربي سبحانه وتعالى وهو يحذرنا باش ما تغرناش الحياة الدنيا: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لنا: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، معناتها قابل الإنسان بالشفتة بأمر الدنيا. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وقت اللي ضربنا المثل: فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حقر من شأن الدنيا وحقر من شأن هذه الهجرة من أجل زواج أو من أجل الدنيا، ولكن هذا بكله والإنسان مغطي نفسه بالآخرة، مغطي نفسه بك الهجرة المباركة إلى المدينة المنورة، وهو يضمر محبته ورغبته في الحياة الدنيا. كان يمكن أن يسعى لها، ما فيها بس، هذا أمر مباح وهذا أمر مشروع له باش الإنسان يمشي ويسعى من أجل اكتساب الرزق متاعه أو كسب الرزق متاعه، ولكن مش على حساب آخرته ولا على حساب المبادئ متاعه والقيم متاعه. شوف ما أجمل ما قالوا ابن الحنفية: من كرمت عليه نفسه هانت عليه الدنيا. شفت كرامة الإنسان، كرامة الإنسان مش معتى الإنسان برشا من الناس اليوم يسعاوا من أجل الدنيا ولو على حساب الكرامة متاعه ولو على حساب الأخلاق متاعه ولو على حساب القيم اللي قاعدة تغيب من أجل هك الدينار وهك الدرهم. سعي وراء الدنيا فقط أعطيه حصل الدنيا، ولو على حساب صلاته ولو على حساب صومه ولو على حساب الكرامة ولو على حساب النبل والأخلاق الفاضلة. لا، نقولوا احنا الدنيا نسعى لها بديننا، والدنيا نسعاولها باخلاقنا وبالقيم متاعنا، والا شنو قيمه الدنيا من غير قيم؟ شنو قيمه الدنيا مهما حصلت منها ومهما بنيت فيها ومهما اسست لها بدون قيم؟ بدون قيم ما تسواش، الدنيا كلها قيم، اذا غابت القيم من الدنيا ولاتن هالدنيا هذه والعياذ بالله معتها بؤرة متاع اضطراب، بؤرة متاع خوف، تنعدم فيها الطمأنينة، تنعدم فيها الحياة، تنعدم فيها السكينة في القلوب وفي النفوس. لذلك جاءوا لسيدنا علي رضي الله عنه، قالوا له شنو هو، شنو الدنيا، وصفنا الدنيا. فقال ما أصف من دار، اش عندي ما نوصف لكم من دار، أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب، مع فلوسها اللي باش تاخذوا من الحلال راهو حساب، مع تغدو باش تحاسب عليه يوم القيامة، وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، معناتها يشعر بالحزن لأنه ما عندوش فلوس أو ما عندوش إجاه. هذه هي الدنيا، هذا وصفها سيدنا علي. شو يقول آخر؟ الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ إذا كانت الدنيا في حقيقة ذاتها ما تسواش باش أنت تنقل القدم متاعك لها، فكيفاش تولي تجري أنت في جرتها؟ يعني علاش احنا كبرنا من شأن الدنيا؟ وقال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، على قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه، ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. شوفوا احنا ذي موجودة في حياتنا اليومية، قد ما الإنسان يجري عن وراء الدنيا، وراء الكسب، وراء العمل، قد ما يجري إلا ويكون هذاك على حساب الطاعة وعلى حساب الآخرة. احنا ديما نحب التوازن، ديما ندعيه إلى الاعتدال بين الدنيا وبين الآخرة. الدنيا لما تغزر لها بنظرة متاع إنسان ينظر إلى الآخرة تستقيم، ما عادش فيها ظلم، ما عادش فيها سرقة، ما عادش فيها كذب، إنما فيها قيم لأنه فما آخرة، فيها صدق لأنه فيها آخرة، فيها استقامة لأنه فيها آخرة، فيها عدل لأنه فيها آخرة، فيها تجويد للعمل وتحسين العمل وإتقان العمل لأنه فما آخرة. بدون آخرة يضيع، تضيع لنا الدنيا في حد ذاتها. شوف قال بعض الزهاد والصالحين اللي كانوا من قبلنا الله يرحمهم ويلحقنا بهم سالمين وغانمين، دع الدنيا لأهلها كما تركوهم الآخرة لأهلها. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى، من نافسك في دينك فنافسه، معناته اللي بيش نفسك في العلم وفي الأخلاق نافسه ما يسالش، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في الصدقة، في المساعدة للآخرين. ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره، اللي بشي ينافسك من أجل الدنيا باش نزيدوا دينار على دينار ومئة على مئة وألف على ألف، لا خليها له في رقبته، أنت متخافش متنال من الدنيا، كان المكتبها لك ربي سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأحبة، فاصلة قصيرة ثم نعود إليكم. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. ما زلنا أيها الإخوة والأحبة أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نحكي عن الفوائد هذا الحديث المبارك. فوائد هذا الحديث المبارك، احنا نقول شنو اللي هزنا للحديث عما نحن فيه. كنا نحكي عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، عمرنا ما نغفلوا عليه، لا قبل ولا أثناء ولا في آخر أي عمل يقوم به الإنسان، ويحط في نيته وفي ذهنه دائما وفي عقله دائما وفي قلبه دائما أنه راهو الإخلاص مقصد مهم، والإخلاص هدف مهم من وراء كل عمل من أعمالنا اللي نقوم بها واللي نبتغي بها وجه المولى سبحانه وتعالى. ملا احنا كنا نحكيه، كان تتذكروا في حلقتين ماضية اش قالوا الصالحون، اش قالوا هك الناس الطيبين، هك الناس اللي غادروا الدنيا سالمين وغانمين، اش قالوا عن الإخلاص. هذا قال نعيم ابن حماد، يقول ضرب السياط أهون علينا من النية الصالحة، معناته الإنسان كي تضرب أنت بالصوت والعياذ بالله عنده هو أهون عليه ماك النية الصالحة. علاش؟ لأن النية الصالحة راهي ماهيش سهلة، احنا نستسهلوها أنه الإنسان ينوي لله وأنه الإنسان باش يقوم بالعمل لله عز وجل، راهو يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية. وإحنا الحديث هذا لما حكينا فيه يعني أكثر من 20 حصة وإحنا نحكيه في هذا الحديث، واللي صدر به البخاري رحمه الله تعالى الصحيح متاعه، وذكره في أثناء الصحيح متاعه 6 أو 7 مرات، والإمام النووي حطوا في كل الكتب متاعه أو صدر بها الكتب متاعه، ما هوش أكل حديث الهين، إنما يأكد على مبدأ مهم وهو مبدأ الإخلاص والعمل لله سبحانه وتعالى. وهذا يوسف ابن إسباط يقول: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. يعني بطبيعة الحال أنت باش تجيل النية متاعك وباش تخلصها وتخليها صافية وصادقة وتبعد عليها النوايا الفاسدة اللي ربما تبعدك عن الله عز وجل وتفسد لك وتدمر لك وتنسف لك العمل متاعك، هذا العمل من حيث هو كإخلاص وتخليص العمل لله عز وجل، هو راهو أصعب على الإنسان اللي باش يعمل وباش يطول في الاجتهاد متاعه في العبادة والطاعة. شوفوا هذا الربيع رحمه الله تعالى قال لك: ما رؤي متطوعا في مسجد قومه إلا مرة واحدة. يحبش الظهر بالعبادة والطاعة، يحبها ديما في خلوته بينه وبين ربي سبحانه وتعالى. هذا بكله علاش؟ من أجل الإخلاص. هل أحنا نستحضر زعما في طاعاتنا وفي نوافلنا وتطوعنا في المسجد، هل نستحضر هذا المعنى وإلا لا؟ كان منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى إذا صلى الغداء أظهر النشاط لأصحابه فيحدثهم ويكثر إليهم. قال لك علاش هذا بكله؟ قال لك ربما كان ساهر بالليل، يقيم الليل ويذكر ربي سبحانه وتعالى في الليل حتى مطلع الفجر. قال لك هكاك حتى ما يحسسهمش أنه تعب وأنه ربما بحاجة إلى قيلولة، لأنه كان أقام الليل بكله في ذكر ربي وفي طاعة المولى سبحانه وتعالى. كان هذا عبد الرحمن ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يصلي، فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه. ما يحبش الظاهر، هذاك يقول لك العمل بيني وبين ربي نحبه هكاك، هذا مش ترك العمل راهو من أجل الناس، لا هو باش يرجع له. هذاك المذموم اللي ترك العمل بالمرة وقطع العمل على خاطر الناس، هذا حبه بينه وبين ربي سبحانه وتعالى، يحب يتلذذ ويستمتع بالعمل اللي هو بينه وبين ربي عز وجل. قال لك فما أحد الصالحين اسمه حسان ابن أبي السنان، مرته تحكي عليه، زوجته اللي هي كالظل متاعه في الدار متاعه، كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة صبيها. معناتها يروخ كما هك المرأة اللي هك زعمة باش ولدها يرقد وباش هو يقوم، فإذا كان عرف اللي زوجته رقدت خرج مكل تحت الفراش متاعه ثم قام يصلي الليل كله. الحديث متاعنا عن الإخلاص وعن الصدق وحكاية الصالحين وحكايات الصالحين عن الصدق والإخلاص في الأعمال متاعهم كثيرة جدا، ولكن احنا اليوم أيها الإخوة والأحبة أوفياء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم باش يكون اليوم ختام لهذا الحديث المبارك، نختموه اليوم بالاعتذار للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، باش نقولوا له: يا رسول الله، رانا ما وفيناش حديثك حقه وما اعطيناهش حتى حق أبدا. هذا الحديث الرائع وهذا الحديث الكبير وهذا الحديث العظيم راهو اللي ذكرناه بكله في أكثر من حدود 24 حلقة أو 25 حلقة، إنما هو عبارة عن غيظ من فيض، كيف لا وهو وحي من قبل الله سبحانه وتعالى، كيف لا وهو حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعتذر للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أن رانا ما وفيناش حق هذا الحديث الكريم. أيها الإخوة والأحبة، على أمل اللقاء بكم في حديث آخر وفي منارة ثانية من منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، برنامج أمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.